إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن عابد من العباد الصالحين، وهو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. إمام الفضيل بن عياض كان من العباد الزهاد، وفي نفس الوقت أيضا كان ممن طلب العلم وروى الحديث، وله أحاديث يعني رواها عن طريقه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أئمة السنن، رووا أحاديث من مرويات هذا الإمام، فكان من العلماء وفي نفس الوقت من العباد الصالحين رحمه الله تعالى. ولد بسمرقند، ولد رحمه الله بسمرقند مدينة من مدن فارس، ونشأ بمدينة يقال لها أبيورد، مدينة من مدن فارس أيضا. وسبحان الله، يعني قصة الإمام الفضيل بن عياض عجيبة، يعني بعض الشيء على خلاف قصص من ذكرنا من العلماء السابقين، يعني كانوا في نشأتهم نشأوا في أسر يعني صالحة وطلبوا العلم من الصغر وكذا، لكن فضيل بن عياض رحمه الله نموذج يعني آخر، وهو أنه كان في بداية نشأته كان قاطع طريق، يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس، يقف على الطريق يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس، مدينتين من مدن فارس. وكان المسافرون يعني يخافونه خوفا شديدا، يعني وصار الطريق هذا يعني لا يسير فيه أحد بالليل، يعني خوفا من الفضيل بن عياض، والناس يعني يتسامعون به وبجرائمه وكذا. صار الناس يعني إذا المسافرون إذا جاء الليل يختبئون يعني في أي مكان يعني بعيدا عن المنطقة التي عرف بوجوده فيها. فجاء في سبب توبته إلى الله سبحانه وتعالى أنه عشق امرأة وارتقى جدران بيتها، يريد أن ينظر إليها أو يصل إليها نحو ذلك. فبينما هو يصعد الجدران إذ سمع تاليا يقرأ في هذا في الليل ويرقى الجدران من أجل الوصول إلى بيت هذه الأداء لكي يقفز يعني داخل البيت. فسمع تاليا يقرأ في الليل أحد المصلين يصلي ويقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فسبحان الله، سمعه لهذه الآية غير مجرى حياته. وهذا يحصل يعني كثيرا في قصص يعني من الله عليهم بالتوبة بعد انحراف أو ضلال أو كذا، أحيانا آية واحدة تصادف يعني وقت استجابة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلما سمع هذه الآية الكريمة قال: بلى يا رب قد آن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: بلى يا رب قد آن. فرجع ونزل عن الجدار وآوى إلى خريبة، وهو يريد أن يغير مجرى حياته، ويعني نوى أنه من الصباح يبدأ يعني يبحث عن طريقة يعني ينقطع فيها لعبادة الله ويكفر عما سبق من ذنوبه. فأوى إلى خريبة في الطريق، فإذا فيها سابلة، إذا في هذه الخريبة، وهذا يعني سبب آخر زاده يعني تقوية لتوبته وتثبيتا له على التوبة، أنه أوى إلى خريبة في الطريق، فإذا هذه الخريبة فيها بعض عابري السبيل من المسافرين وهم يتناقشون، وهم لا يعرفونه، فما يعرفون أن هذا هو الفضيل، لو كان هو لا شهر السيف عليهم وسرق ما بأيديهم، لكن وجدوا رجل يعني حسبوا أنه مسافر مثلهم، يعني أوى إلى هذه الخريبة. فإذا بهم يتناقشون، يقول بعضهم نرحل، وبعضهم يقول يعني نجلس هنا حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع عليه. فسمع هذا فقال يعني ففكرت فكر يتفكر يعني في نفسه وقال أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يحب التوابين، والتائب يعني من الذنب إذا صدق يعني قد تكون منزلته عند الله يعني أحسن من الذي لم يقع في هذه المعصية، إذا صدقت يعني توبته مع الله وأورثته يعني ندامه واجتهاد في الطاعة حتى يكفر عن ذنوبه كما حصل مع الفضيل رحمه الله. قال اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام، وعزم يعني على أن ينتقل، وطبعا في بلاد فارس، أن ينتقل إلى البيت الحرام يعني يعتمر أو يحج أو كذا ويقيم هناك دائما يعني ينقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى في المسجد الحرام، يصلي ويطوف ويتعبد. فعزم على ذلك وبالفعل يعني شرع في هذا، فارتحل من بلاد فارس إلى يعني قصدا مكة المكرمة، وهو في طريقه مر على العراق، وهو في طريقه إلى مكة مر على العراق فحضر مجالس العلماء في العراق، فسمع من بعض التابعين في العراق مثل الأعمش، وسمع أيضا من جعفر الصادق رحمه الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجموعة من علماء التابعين في الكوفة في طريق رحلته. وبعد ذلك أيضا عندما وصل إلى مكة أيضا سمع من علمائها من أهل الحجاز، وتلاميذه منهم عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة، وبعض هؤلاء أقرانه يعني رووا عنه، والإمام الشافعي رحمه الله أيضا ممن يروي عن الفضيل بن عياض، وروى عنه سفيان الثوري، وسفيان الثوري يعني هو معدود من شيوخه ولكن في نفس الوقت أيضا ممن روى عنه. مر بنا من قبل يعني بعض القصص بين سفيان الثوري والفضيل، وقصص أيضا مع عبد الله بن المبارك، تذكرون قصيدة يا عابد الحرمين لو أصرتنا، لما كان يعاتب عبد الله بن المبارك على أنه لا ينقطع مثله للعبادة. أثنى العلماء عليه ثناء يعني عطرا، من ذلك قول عبد الله بن المبارك رحمه الله قال ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض، هذه كلمة عبد الله بن المبارك رحمه الله. وقال عبد الله بن المبارك أيضا أعبد الناس عبد العزيز بن أبي رواد، وأورع الناس الفضيل بن عياض، وأعلم الناس سفيان الثوري، وأفقه الناس أبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة رحمه الله. وكذلك يعني أثنى عليه كثيرا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويعني آخرون من الأئمة. الفضيل بن عياض رحمه الله يعني كان ممن أجر الله الحكمة على لسانه، كما قال ذلك عبد الله بن مبارك قال أجر الله الحكمة على لسان الفضيل بن عياض، فصار يعني بعد توبته وانقطاعه للعبادة في المسجد الحرام يعني له مواعظ نافعة يتناقلها المسلمون إلى يومنا هذا، ينتفع بها المسلمون وفيها ترقيق للقلوب. فمن ذلك قوله رحمه الله قال أكذب الناس العائد في ذنبه، أكذب الناس العائد في ذنبه، وأجهل الناس المدل بحسناته الذي يعني يمن بالحسنات التي عملها، وأعلم الناس بالله أخوفهم منه، لن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. ومن كلامه النافع أيضا رحمه الله يقول ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما أو منهما. فيقول ترك العمل من أجل الناس رياء، أحيانا بعض الناس يترك العمل الصالح خوفا من الرياء، فيقول هذا هو الرياء أنك تترك العمل الصالح خوفا من الناس، فيقول لا تترك شيئا من العمل الصالح، وإلا يعني هناك أعمال صالحة لا يمكن أن تتم إلا في وجود الآخرين. يعني طبعا إذا كان بعض الأعمال يمكن أن يسر بها الإنسان الإسرار بها أفضل، لكن هناك أعمال صالحة كثيرة لا تتم إلا في وجود الناس، مثل صلاة التراويح هذه التي نصليها، الصلوات الجماعة بصفة عامة، أو الإمامة والخطابة والتعليم والقضاء والأذان وغير ذلك من العبادات، صدقة العلانية في بعض الأحيان التي تدعو الحاجة فيها إلى هذا. فهذه العبادات يعني لا تتم إلا في وجود الناس. فقلت إذا الإنسان يترك هذه الأعمال خوفا من الرياء يقول هذا هو الرياء، والعمل من أجل الناس شرك، إنه يعمل العمل الصالح طلبا لمدح الناس هذا شرك. والإخلاص أن يعافيك الله عنه، الإخلاص يعني لا تترك عملا صالحا من أجل الناس ولا تعمل عملا صالحا من أجل الناس، هذا هو الإخلاص، أنك تعمل العمل الصالح لله ولا لا يضرك الناس، يعني مدحوك أو زموك أو رأوك أو لم يروك، يعني لا تختلف عندك، فهذا هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. مما وصف به الفضيل بن عياض رحمه الله أنه كان إذا ذكر الله أو ذكر الله عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن يعني شيء عظيم، وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره. كان دائم الحزن شديد الفكرة كثير التفكر، يعني قال معاصروه يعني ما رأينا رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره. قال إبراهيم بن الأشعث كنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر، فيجلس مكانه بين الموتى من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها، يعني من شدة يعني صدقه في موعظته وتأثره بالموت وبزيارة المقابر. وكان يوصي بالقرآن الكريم ويوصي المحدثين مثل غير من علماء السلف، يعني الذين كانوا يوصون المحدثين بأن لا ينشغلوا بالحديث عن القرآن، فكان يمر على المحدثين وهم في مجالس الحديث ويقول ما فعل القرآن، والله لو نزل حرف باليمن لكان ينبغي أن نذهب حتى نسمعه، لو أن يعني آية من القرآن أو وجه يعني في قراءة القرآن أو كذا نزل باليمن لكان علينا أن نرحل إلى اليمن حتى نسمعه، ويحثهم على العناية بالقرآن الكريم. ووصفت قراءته للقرآن يعني بأنها كانت قراءة حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا. كان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل، وكانت صلاته بالليل، وكان يعني إذا تعب يعني من القيام يصلي قاعدا ويلقى له الحصير في مسجده فيصلي من أول الليل ساعة ثم تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلا ثم يقوم يصلي، فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم يصلي هكذا حتى يصبح. فكان يعني يجاهد نفسه ويغالب النوم ويحافظ على قيام الليل رحمه الله تعالى. من مواقفه مع أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله تعالى أن هارون الرشيد حج فقال لحاجبه الفضل بن الربيع قال ويحك قد حك في نفسي شيء فانظر لي رجلا أسأله. هارون الرشيد يقول حك في نفسي شيء يعني شيء يعني مسألة يعني تقلقني وأريد يعني أن أستوثق منها، فانظر لي رجلا أسأله يعني ابحث لي عن أحد علماء المسلمين حتى أسأله. قال ها هنا سفيان بن عيينة فقال امضي بنا إليه. هذا إيه هارون الرشيد قال امضي بنا إليه، فأتيناه فقرعت بابه فقال من ذا، فقلت أجب أمير المؤمنين، والفضل بن الربيع قال أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعا فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك، يعني أمير المؤمنين جاء إلى سفيان بن عيينة في بيته قال لو أرسلت إلي لأتيتك، يعني ما كان هناك داعي تشق على نفسك وتأتي إلي. فقال خذ لما جئتك له. فحد عجبه يعني جواب سفيان أو كذا، فقال فقال الفضل بن الربيع ها هنا عبد الرزاق. قال له طب هنا عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني أحد أئمة المسلمين. قال امضي بنا إليه. فأتيناه فقرعت بابه فخرج وحدثه ساعة نفس الشيء، ثم قال عليك دين؟ قال نعم. قال اقضي دينه. فلما خرجنا قال ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. فقال ها هنا الفضيل بن عياض، هنا ثالث واحد، قال ها هنا الفضيل بن عياض. قال امضي بنا إليه. فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية يرددها. فقال اقرع الباب. فقرعت. فقال من هذا؟ قلت أجب أمير المؤمنين. قال مالي ولأمير المؤمنين. قال مالي ولأمير المؤمنين. قلت سبحان الله، أما عليك طاعة؟ يعني عليك شرعا يعني أن تطيعه وتلبي يعني أمره لك بالحضور وكذا. قال فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج. يعني كان صعد يعني معه هارون الرشيد إلى غرفة وكان أوقد سراجا فأطفأه، ثم التجأ إلى زاوية فدخلنا فجعلوا يتحسسون الطريق بأكفهم، أطفأ النور فجعلوا يتحسسون بأكفهم. فسبقت كف هارون قبلي إليه، فقال يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله. فبدأ في موعظة يعني قال ما ألينها من كف، لما يعني مس كف هارون الرشيد قال ما ألينها من كف إن نجت غدا من عذاب الله. قال فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. ثم أخذ يعني يعظ هارون الرشيد يعني موعظة جميلة يعني طويلة في الحقيقة، ممكن يعني نقتصر يعني على بعض منها. ذكر له الفضيل بن عياض، ذكر لهارون الرشيد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة، مجموعة من العلماء دعاهم عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة، وقال لهم إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي. فيقول الفضيل بن عياض بعدما قص هذه القصة على هارون قال له فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. قل لهارون الرشيد إن عمر بن عبد العزيز كان يعد الخلافة بلاء بلاء وأنت تعدها نعمة. قال فقال له سالم إن أردت النجاة فصم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له محمد بن كعب إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة إن أردت النجاة من عذاب الله. هذا كله كلام العلماء لعمر بن عبد العزيز، يعني فهو الفضيل يقص هذا على هارون الرشيد. يقول قال له رجاء إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مد إذا شئت. فقال الفضيل وإني أقول لك هذا. الفضيل يقول أنا أقول لك مثل ما قال هؤلاء العلماء لعمر بن عبد العزيز، وإني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ قال له هل عندك يعني بطانة يعني مثل هذه بطانة عمر بن عبد العزيز يشيرون عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون الرشيد رحمه الله بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقال حاجبه ارفق بأمير المؤمنين. قال ارفق بأمير المؤمنين. قال يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا. يعني قل هذا هو الرفق به، أنت وأصحابك تنبحونه وتجعلونه يغتر وينسى ويغفل عن الآخرة، يعني وهذا يعني ما أفعله أنا هو الرفق الحقيقي به. ثم أفاق فقال زدني رحمك الله. هارون الرشيد يعني أغشي عليه وبعدين أفاق قال زدني رحمك الله. فقال الفضيل بن عياض بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي إليه. يعني أحد العامل معنى أمير على مدينة من المدن أو كذا، أحد الأمراء التابعين لعمر بن عبد العزيز شكي إليه، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز، كتب إلى هذا الأمير يقول: يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم عليه، قال: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله. هذا الأمير اللي كان معين من قبل عمر بن العزيز لما جاءه الكتاب هذا قرر ترك الولاية. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا، فقال الفضيل بن عياض: يا أمير المؤمنين، إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال: أمرني. العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرني، عيني أميرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا فافعل. فبكى هارون الرشيد وقال: زدني. قال: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون الرشيد وقال له في ختام على الموعظة، قال له: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. فقال هارون الرشيد: إنما أعني من دين العباد. فقال: إن ربي لم يأمرني بهذا، أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال هارون الرشيد: هذه 1000 دينار، خذها فأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادة ربك. فقال: سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمه، أبى يعني أن يأخذ 1000 دينار. فخرجنا، فقال هارون الرشيد لحاجبه الفضل بن الربيع، قال: يا أبا عباس، إذا دللتني فدلني على مثل هذا. أنا ما أطلب منك يعني دلني على عالم لأسأله، دلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. فدخلت عليه امرأة من نسائه، امرأة من نساء الفضيل بن عياض، يعني زوجة الفضيل بن عياض، فقالت قد سمعت يعني الحوار والخليفة يعني يعرض عليه 1000 دينار وهو يرفض، فقالت: قد ترى ما نحن فيه من الضيق، فلو قبلت هذا المال. قالت: يعني نحن في ضيق وكذا، لو أنك قبلت هذا المال. فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى أن يقبل المال. هارون سمع يعني الحوار قال: ندخل عسى أن يقبل المال. فلما علم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة، فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه. جعل هارون يعني يلح عليه أن يقبل شيئا من المال والفضيل يرفض. قال: فبين نحن كذلك إذ خرجت جارية يعني للفضيل فقالت: يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة. فانصرف. أمت الفضيل قال تقول لهارون الرشيد: قد آذيت الشيخ منذ الليلة. فانصرف. قال فانصرف يعني هارون وحاجبه. فهذا يعني نموذج من يعني حال الفضيل رحمه الله وزهده في الدنيا وورعه رحمه الله تعالى. ومن كلامه رحمه الله يعني رغم شدته على الخليفة وكذا، إلا أنه كان يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام، فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. يقول: لو لي دعوة مستجابة لدعوت بها للخليفة يعني، فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. ومن كلامه رحمه الله يقول: يغفر للجاهل 70 ذنبا ما لا يغفر للعالم ذنب واحد. وقال رحمه الله أيضا: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك. وصاياه يعني عظيمة في الحقيقة، يعني لا نريد أن نطيل يعني عليكم. توفي رحمه الله تعالى 87 و100 للهجرة بمكة المكرمة. توفي 187 هجرية بمكة المكرمة، وكان يعني من أولاده ابنه علي رحمه الله، كان أيضا من كبار العباد الصالحين علي بن الفضيل بن عياض، وكان يروي كثيرا عن أبيه، وكان مثل أبيه أيضا سار على طريقة أبيه، وكان يضرب به المثل أيضا في الزهد والصلاح والعبادة. وتوفي قبل وفاة أبيه، توفي قبل وفاة أبيه. مما يذكر عن ابنه علي يعني أنه كان أبوه يوما يقرأ سورة الحاقة في صلاة الصبح، فلما بلغ قوله تعالى: خذوه فغلوه، غلبه البكاء فسقط ابنه علي مغشيا عليه رحمه الله. وكان يعني مثل أبيه في الصلاح والزهد. نكتفي عند هذا القدر اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم صحيح. كم كان عمر الفضيل بن عياض يوم أن تاب؟ يعني لا أذكر الآن، لكن يعني كان كبيرا، يعني ما كان صغيرا، يعني هو ذكر يعني من طلب العلم على كبر وكذا، يعني لعله في 30s 40s شيء زي كذا، يعني الله أعلم. وبخصوص يعني توبة مالك بن دينار، ذكر أيضا أنه تاب بسبب نفس هذه الآية، وله قصة يعني مشابهة. Exactly.